سمعنا في حلقة من حلقات البرنامج برنامج نوع الدرب، وأعتقد أنها الماضية لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وكثير من هذه الأسئلة كان من المفروض للحجاج أن يرسلوها أو للمسلمين أن يرسلوها قبل أن يتلبسوا بالعبادة، لا أن يرسلوها بعدما يتلبسون بالعبادة ويخطئون. فما موقف الإسلام من ذلك، وما رأي الشيخ جزاه الله عنا خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا هو الواجب، الواجب على المسلم يسأل قبل التلبس بالعبادة، يسأل عن أمور دينه ويتفقه في دينه قبل أن يتلبس بالعبادة، يسأل عن أمور الحج قبل أن يحرم، يسأل عن أمور الصلاة قبل أن يشرع في الصلاة، يسأل عن أمور الصيام قبل الشرع في الصيام، إذا تيسر ذلك، يعني لا يغفل بل يبادر ويسارع إلى السؤال قبل الشرع في العبادات، لكن لو قدر أنه فرط وتساهل ولم يسأل إلا بعد ذلك فلا حرج، المهم أنه تعلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: من يهد الله به خيرا يفقه في الدين. فالواجب على أهل الإسلام أن يتعلموا ويتفقهوا قبل أن يقعوا في خطأ في عباداتهم، في صلاتهم، في صومهم، في حجهم، في جهادهم، في جميع أمورهم. لكن لو قدر أنه غفل وسأل بعد أن صلى عما جرى في صلاته أو عما جرى في صيامه، كل هذا طلب علم، كله واجب متعين. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قبل العبادة وبعدها، قبل التلبس وقبل التلبس. لكن كونه يتأهب، كونه يسأل قبل أن يتلبس، كونه يعد نفسه عدادا كاملا حتى إذا شرع من عبادة إذا هو يؤديها عن علم وعن بصيرة، هذا هو الواجب، وهذا هو الطريق السليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.